قد أوعدنا أننا نتكلم اليوم على التقوى، فنسأل الله العلي القدير أن يفيض علينا بما يشاء، إنه على ذلك قدير. ما هي التقوى؟ ما هي التقوى؟ هل هي التقوى مصمصة الشفايف عند سماع القرآن الكريم أو الأحاديث الدينية؟ هذا مطلوب. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت الوجل يعني إيه؟ الماء يغلي في القدر، كأن القلب يغلي من خشية الله. لكن التقوى أصلها من التوقي، أي الوقاية. اجعل بينك وبين غضب الله وقاية، لأن لله صفات جلال وصفات جمال، فمن صفات الجلال القهار الجبار المنتقم، وأما من صفات الجمال الرحمن الرحيم الغفور التواب. فاجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية، والنار جند من جنود الجبار، فاجعل بينك وبين النار وقاية. ولذلك قال تعالى اتقوا الله، وقال تعالى اتقوا النار، لأن النار جند من جنود الجبار متعلقة بصفات الجلال. التقوى أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله حاجزا ليقيك من عذاب الله. نحن في دنيانا إذا خفنا من شيء اتقينا منه، خفنا من اللصوص عملنا شبابيك وعليها حواجز، خفنا من الزجاج من التراب والغبار والذباب والحشرات عملنا إزاز وسلك. لا إله إلا الله، هذا في الماديات، فما بالك بأن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. ولذلك قال تعالى اتقوا الله، نحن حنقف مع الصورة الثانية في المصحف الشريف، سورة البقرة أطول سورة في القرآن، وهذه الصورة كلها مدنية بلا خلاف. الآية الثانية فيها بعد أن قال الحق سبحانه وتعالى ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هدى لمين؟ فيه هدى للمتقين. الله، شوف ربك لما يوصف المتقين، ها، الذين يؤمنون بالغيب، دي أوصاف المتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. شوف الجزاء من رب العزة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يبقى التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. ولذلك سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه وصلى وسلم على من علمه قال التقوى الخوف من الجليل والعمل بما جاء في التنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يعني مع سيدنا علي كرم الله وجهه في تعريف التقوى، هي ايه التقوى؟ الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل، ما هو الخوف؟ الخوف كما عرفه العلماء هو صوت الله يسوق به عباده إلى العلم والعمل ليقربهم من رضوان الله وجناته. بس القفل وحده ما ينفعش، القفل وحده ما ينفعش، لازم يكون معاه ايه؟ الرجاء. ما هو الرجاء؟ ارتياح القلب لما يرضي الرب مع الاخذ بالاسباب. احنا كلنا عايزين ايه؟ نرجو من الله المغفرة ونرجو من الله الجنة، هذا ما نحبه ويرضاه ربنا لنا. علينا ان نأخذ بالاسباب التي توصل الى ذلك، مش نقعد ونقول بقى احنا متوكلين. لا، تبقى انت متواكل لو قعدت، لان التوكل على الله عمل قلبي. اما التواكل اللي احنا فاهمين ان هو توكل خطأ، اما التواكل فهو سكون الجوارح. يبقى ده تواكل. اعملوا فان السماء لا تنثر ذهبا ولا فضة، ولكن خذ بالاسباب، ان اعطتك الاسباب فهي بفضل الله، وان لم تعطيك الاسباب فسيعطيك المسبب، لان الله على كل شيء قدير، ولانه القائل ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى الخوف والرجاء عاملين زي الجناحين بتوع الطائر. تشوف طائر يطير بجناح واحد؟ ما ينفعش، لازم يكون فيه خوف من الله ورجاء لله. ازاي؟ الخوف ساعة ما تسول نفسك في معصية تذكر عظمة من تعصاه. شوف انت هتخالف امر مين؟ ده اللي بيخالف امر العمدة غير اللي بيخالف امر المحافظ، ها؟ غير اللي بيخالف امر رئيس الجمهورية. لكن انت هتخالف امر من؟ امر احكام الحاكمين الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اذا هممت بمعصية تذكر عظمة من تعصاه، هذا هو الخوف. اما الرجاء، اذا وقعت في معصية فلا تقنط من رحمة الله، وقل كما قال بعض الصالحين: ان عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت يا الهي بان عفوك اعظم. ان عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت يا الهي بان عفوك اعظم. ان كان لا يرجوك الا محسن فمن الذي يرجو ويدعوه المجرم. لئن رددت يدي يا الهي فمن ذا الذي يرحم. ما لي اليك وسيلة الا الرجاء، وجميل عفوك غير انني مسلم. يبقى الخوف والرجاء جناحين للطاير عشان يطير. طيب امتى نغلب الخوف وامتى نغلب الرجاء؟ انت في صحتك وعلى ظهر الارض، غلب الخوف على الرجاء. قال تعالى: نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. لا اله الا الله. يعني احنا دلوقتي علينا ان احنا نغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. اما اذا قربنا من انقطاع الدنيا واقبال الاخرة، غلب الرجاء على الخوف. قال في الحديث القدسي فيما يرويه سيدنا رسول الله عن رب العزة: انا عند حسن الظن عبدي بي. يبقى امتى نغلب الرجاء؟ خلاص بقى لما تقدرش. لكن وانت في قيد الحياة والصحة متوفرة، غلب جانب الخوف. ولمن خاف مقام ربه ها جنتان. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل بما جاء في كتاب الله وبما ورد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عمل تعمله خلي في بالك الله، ويكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا في لقاء سابق، فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد الله سبحانه وتعالى، كن واحدا خالصا لا ترائي ولا تنافق، فلواحد كن واحدا في واحد في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى واحد الاول الله، فلواحد كن واحد في واحد، فلله الاحد الفرد الصمد، كن خالصا في نيتك وفي اعمالك كلها لله على طريق رسول الله. هذا ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية، فلواحد كن واحدا في واحد. العمل بما جاء في التنزيل والرضا بالقليل، ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. الرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، يوم السفر اللي ما فيهش الجوع. ده اللي بيسافر منكم الاسكندرية او لشرم الشيخ او يطلع يعمل عمره حتى في طاعة الله، بيعمل زوادة ويدور على مين عنده شنطة ساعة المتاع اللي هياخده والاكل اللي هياخده والفلوس اللي هياخدها، ده سفر هتسافر فيه، وتأمل من الله سبحانه وتعالى ان تعود الى اهلك سالما غانما. طيب فما بالك بالسفر اللي ما فيهش راجعة، السفر اللي ما انتش راجع، ايه الزاد اللي انت عملته، ايه الزواد اللي انت عملته؟ ها، اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بلا زاد؟ ترضى؟ ده احنا لو قلنا هنعمل رحلة الاسكندرية والناس كلها هتاخد زواد، انت تستحي تمشي من غير زواد، لازم بتاخد زواد زيهم. ها، طيب في الاخر ترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد؟ وخير الزاد يا اخوانا التقوى، وتزودوا فان خير الزاد التقوى، واتقون يا اولي الالباب. ورحم الله القائل، تزود من الدنيا، تزود من الدنيا بزاد من التقى، فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. تضمن دي؟ لا يا اخي، ده هو مؤمن قوي. ها، انت تقدر ترجع لك الثلج؟ اذا اخذت شهيق هل تقدر تطلع الزفير؟ والله ابدا، الا بقدره الله وما شاءه الله لك. تزود من الدنيا بزاد من التقى، فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من صحيح مات بغير عله، فكم من صحيح مات بغير عله، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. مش بتشوفوه؟ ها، تروحوا مع مريض وينكر الدكاتره والكمسيون بتاع الاطباء، يقول لك خلاص اكلوه اللي في نفسه، ويجي يعيش ويمكن الدكاتره تموت قبله هو. فكم من صحيح مات بغير عله، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من صبي يرتجى طول عمره وقد دخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من أنسى وأصبح لاهيا وقد نسجت أجفانه وهو لا يدري، وكم من عراس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والعمل بما جاء في التنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. إخواننا، من خاف من شيء هرب منه، اللي بيخاف من حاجة بيهرب منه، لكن اللي بيخاف من ربنا يهرب ليه؟ من خاف من شيء هرب منه، ومن خاف من الله هرب إلى الله، فلا ملجا ولا منجا من الله الا الى الله. واعلم أن دنياك عدو لك. الدنيا عدو من الأعداء الأربعة: الشيطان والدنيا والنفس والهوى. تعال شوف حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم لما بيصور الدنيا صورها بإيه؟ صورها بسفينة ماشية البحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أحكم السفينة فإن البحر عميق. أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر الزاد فإن السفر طويل، وخفف ظهرك فإن العقبة تقود، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. أربع كلمات خير من الدنيا وما فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أحكم السفينة فإن البحر عميق. نيجي نشوف حديث حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم بشبيلة الدنيا بإيه؟ ببحر. بحر، وإحنا قلنا المياه يا مياه بحار يا مياه أنهار. مياه الأبحار مالحة، مياه الأنهار عذبة. طب من اللي فرقهم؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، إنها يد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بيشبه الدنيا ببحر، وبيشبه تقوى الله بالسفينة. التقوى هي السفينة، هتنزل البحر من غير سفينة ازاي؟ تقوى الله هي السفينة، حشوها الإيمان بالله، وشراؤها التوكل على الله. ولذلك سيدنا لقمان رضي الله عنه وأرضاه لما كان بيوصي ابنه: يا بني الدنيا بحر عميق غرق فيه ناس كثيرون، فلتكن سفينتك تقوى الله، وحشوها الإيمان بالله، وشراعها التوكل على الله، لعلك تنجو. أحكم السفينة فإن البحر عميق. طب نيجي للقرآن كده نشوف صور الدنيا بإيه برضك كده. سيدنا النبي صورها بالبحر، وربنا صورها برضك بالبحر إزاي؟ هاتك سورة يونس. قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. لا إله إلا الله. طيب هات لقطة تانية من لقطات القرآن الكريم: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. لا إله إلا الله. فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزرعه الرياح. لا إله إلا أنت سبحانك. ليه المصطفى وليه القرآن وليه سيدنا لقمان شبهه الدنيا بالبحر؟ أنت عارف ليه يا عبد الله؟ لأن البحر ملهوش أمان، وكذلك الدنيا لا قرار لها ولا أمان لها، ملهاش أمان. البحر اللي ينزل الميه لازم يتبل، وكذلك الدنيا اللي جه الدنيا لازم يلقاك بأذاها، بس الشاطر اللي يجعلها بإيده مش اللي يجعلها تملكه. مش العيب انك انت تملك الدنيا، لكن العيب ان تملكك الدنيا. اوعى تفكر الزهد ان انا قاعده فقيري ما حكيش حاجه، هذا ليس زهد. الزهد ألا تحزن على ما فات ولا تفرح بما هو آت، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وإن كان عندك مثل مال قارون، لكن أدنى ما ملكش قلبك والمال في يدك فأنت من الزاهدين. أما إذا كان عندك خمس أبيض زي حالاتي كده وتملكوا عليك فأنت عبد للدنيا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. اوعى الدنيا تملكك، خليك انت ملكها. احكم السفينة فإن البحر عميق، واستكشر الزاد فإن السفر طويل. السفر بتاع يوم الاخر هذا ليش تأشير ولا ليه متوسط اعمار ولا ليه سبب، احنا اللي بنربطه بسبب، لكن هو ملكش سبب، هو مات لأنه ميت. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه خاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم في حياته قال إنك ميت وإنهم ميتون. خلي بالك في فرق بين ميت بتشديد الياء وميت بسكون الياء. ميت، نحن الآن ميتين، ليس من مات فاستراح بميته، إنما الميت ميت الأحياء. إزاي يعني كلمة ميت؟ يعني إيه ميت؟ حي قابل للموت. إحنا أحياء حاليا قابلين للموت في أي لحظة. إنك ميت وإنهم ميتون، إذا خرجت الروح من الجسد صرت ميتا بسكون الياء. أفمن كان ميتا فأحييناه. يبقى في فرق بين ميت وميت. استكثر الذات فإن السفر طويل. لا إله إلا الله. نعيش مع أقوال الإمام علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، بيقول ليس الغريب غريب اليام والشام واليمن، ولكن الغريب غريب اللحد والكفن، ولكن الغريب غريب اللحد والكفن. ما أحلم الله عنا، ما أحلم الله عنا حيث أمهلنا وقد تمادينا في ذنوبنا ويسطرنا. مش احنا اللي بنعمله كده؟ نعم الله نازلة. ولذلك ربنا بيقول في حديث قدسي إني والإنس والجن في نبأ عظيم. وربنا لما يقول نبأ يبقى خبر هام، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. واحنا حتى في لغتنا دلوقتي يقول لك موجز الانباء، بيجيب الانباء المهمه، ها؟ لكن لما يقول لك نشر اخبار يبقى بيجيب المهم وغير المهم، لكن لما يقول لك موجز الانباء يجيب لك المهم. فالنبأ هو الخبر الهام. فربنا بيقول ايه؟ اني والانس والجن في نبأ عظيم اخلق ويعبد غيري. لا اله الا الله. ينفع اخلق ويعبد غيري وأرزقه ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بنعمتي وأنا الغني عنهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، أتقرب إليهم بنعمتي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر ما يكون إلي. بس خلي بالك، شوف باب ربنا، من تقرب إلينا تلقيته من بعيد، ومن أعرض عنا ناديته من قريب، فإني أحب التوابين وحب المتطهرين. أهل ذكري أهل مجالدتي، وأهل طاعتي أهل مغفرتي، وأهل معصيتي لا أفلتهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن أبوا وأعرضوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب. الحسنة عندي بعشرة والسيئة بواحدة، ومن استغفرها غفرتها له، وأنا أرحم بعبدي من الأم على ولدها. في أحسن من كده يا أخواني؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، لنا وقفة مع الإمام علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وصلى وسلم على جدهم. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. الإمام علي زين العابدين بيصور لك رحلتك في الدنيا بأبيات تشع فيها النور والحكمة واليقين والإيمان. بيقول: أنا العبد الذي أغلق الأبواب مجتهدا، على المعاصي وعين الله تنظرني. يا من تعصي الله، يا من أغلقت الأبواب وغلقتها، يا من أظلمت المكان وظلمته وأضللته وضللت، عين الله تراك، عين الله تراك إذا ما خلوت بريبة في ظلمة، والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. أنا العبد الذي أغلق الأبواب مجتهدا، على المعاصي وعين الله تنظرني. تمر أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. مش هيجي عليك لحظة الاحتضار اللي مش هتقدر تحرك لا ايد ولا رجل؟ ها، هتيجي جاية ولا مش جاية؟ ولا انت جايب تأشيرة ما انتش هتفوت عليه؟ لو كان فيه تأشيرة لحد او استثناء لحد كان خدها سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. لحظة خمود البشرية وتحديد المصير وانت لسه على السرير، المصير بيتحدد وانت على سريرك. كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. دع عنك عزلي يا من كنت تعزلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. هيعملوا لك ايه؟ اخر حاجة يقدروا عليها يدوروا على طبيب شاطر يجيبوه، وقد اتوا بطبيب كي يعالجني، ولكن الطب اليوم لا ينفعني. ولكن الطب اليوم لا ينفعني، واشتد نزعي، وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رزق ولا هوان، واستلت الروح مني في تغرغرها، وصار في الحلق مرا حين غرغرني. وبعد الرحمة تطلع ايه اللي هيعملوه احبابك وقريبك واللي واقفين حواليك بعد ما يلقنوك شهادة ها؟ وبعد الرحمة تطلع هيغمضوا عينيك زي ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغمضوني بعد الغياث وانصرفوا وجدوا في شراك فني، لان البصر يتبع الروح. فاذا كنت عند محتضر فذكره بالله تعريضا لا تصريحا، فاذا قالها ما تكررهاش عليه الا اذا تكلم بكلام اجنبي من كلام الدنيا عشان ما يتجرش، لان اللحظه لحظه الم، لحظه وداع، لحظه خروج من الدنيا واقبال على الاخره، لحظه يرى ما كان غيبا عنه فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. غمضوا اللي روحه طلع، ايوه، لان البصر يتبع الروح. فاذا ما كنتش هتغمضوا هيتم مفتح، لا اله الا الله. وبعدين يعملوا ايه؟ يدوروا الجري، عايزين يجيبوا الكفن، ويقوم اقرب واحد واحب واحد لك، فقام احب الناس في عجلي نحو المغسل ياتيني يغسلني، وقال يا قوم نبغي غاسلا حاذقا سرا امينا اريدا عارفا فاطني. فجاءني رجل منهم فدرجني من الثياب. لا اله الا الله. فجاءني رجل منهم فدرجني من الثياب واعراني واخرجني. هيجيبوا خشبة الغسل مش هيحطوا لك عليها فرش، واوضعوني على الالواح منطرحا، وصار صوت خرير الماء ينزفني. اسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ثم نادى القوم بالكفن. هيلبسوك الكفن اللي ليه كم ولا ليه جيب، والبسوني ثيابا لا كمام لها. وبعدين هيعملوا ايه بعد ما يلبسوك الكفن؟ هيكفوا عليك ازازة ريحة عشان تداري ريحة الجيفة. لا اله الا الله. والبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زادي حموطا حين حنطني. وبعدين هيحطوك في الخشبة، شيلك كام؟ أربعة من الرجال، وحملوني على الأعناق فوق الرجال أربعة من الرجال، ومشى خلفي من يشيعني. هو المشي خلف أفضل من المشي قدام، ولا المشي قدام أفضل من المشي خلف؟ الشافعية عندهم المشي قدام أفضل. ليه يا عم الشافعي؟ قال لأن الشفيع والمشيع شفيع، والشافع مقدم على المشفوع له. أنت بتطلب له الرحمة والمغفرة من الله فأنت شفيع، والشفيع يقدم على المشفوع له. الأحناف قالوا لا، ده المشي ورا أفضل من المشي قدام. ليه يا عم الحنفي؟ قال لأن تشيع الجنازة العبرة به العظة والاعتبار، فطالما الجنازة أمامك فأنت منشغل بالجنازة، مش بتتكلم على الحد وهتزرع 104 ولا 111 ولا حد احنا هنعمل فيه ايه ولا الواد ده معرفش ايه، تنشغل باللي أمامك. لأنك إذا كنت حاملا اليوم مش هقول لك غدا، بعض لحظات ربما تكون محمول. طيب نرجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. مشى النبي أمام الجنازة، ومشى خلف الجنازة، ومشى وسط الجنازة. السنة ان احنا نمشي نتكلم؟ لا، ولا قرآن ولا ذكر ولا اي حاجة خالص، عظة واعتبار، للسنة والمستحب. وقد مشى النبي امام الجنازة، ومشى خلف الجنازة، ومشى وسط الجنازة، ومرة مشى على اطراف اصابع اقدامه في جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، سئل عن ذلك لما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لم أجد مكانا أضع فيه قدمي من كثرة الملائكة المشيعة لسعد، وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال ومشى خلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب. والمستحب في صلاة الجنازة أن تكون بالخلاء، ويجوز أن تؤدى في المساجد لأن ما فيش أخلاق مجهزة لهذا، لكن هي المستحب فيها أن تكون في الخلاء. وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. صلوا عليك إيه؟ صلاة الجنازة أربع تكبيرات. طب هي صلاة الجنازة لها أذان وأقام ولا ملهاش؟ أنا سامع كده حد بيقول ملهاش، أظن 90% بيقول لكم ملهاش. لا، هي ليه؟ لها أذان ولها إقامة، بس إحنا مش واخدين بالنا. أنت عارف أذانها إمتى؟ يوم ما جهت الدنيا. شوف هدي سيدك النبي، صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. إذا ربنا رزقك بمولود تعمل إيه؟ تجيب هون وتخبط ما تسمعش كلام أبوك، تسمع كلام أمك؟ كلام ده ما ينفعش. يؤذن في الأذن اليمنى ويقام الصلاة في الأذن اليسرى. طب إحنا أذننا في اليمين وأقمنا في الصلاة، متى تؤدى الصلاة؟ تؤدى يوم الوفاة. يبقى إحنا أذننا إمتى؟ ساعة ما نزلت الدنيا، ساعة ما جت الأرض. يؤذن في اليمين ويقام في اليسار. طيب امتى الصلاة تأتي؟ تصلى يوم الوفاة. آذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى الممات دليل على أن محياك قليل، كما بين الآذان إلى الصلاة. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. وبعدين: وأخرجوني من الدنيا فوا أتفار على رحيل بلا زاد مبلغني. ويبقى عند القبر ما بقولوش هات الحج فلان ولا هات الشيخ علان، لا، وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني، كشف الثوب عن وجهي لينظرني، أسكب الدمع من عينيه أغرقني، وقال: يا قوم هلوا عليه التربة واغتنموا حسن الجزاء من الرحمن ذي المنن. ومنكر ونكير ما أقول لهما، قد هالني أمرهما جدا فأفزعني، وأقعداني وجدا في مساءلتي، ما لي سواك إلهي يخلصني. أهلك وقرايبك يرجعوا يعملوا إيه؟ يتقاسموا ويمكن يتعاركوا، ها؟ كله عايز ياخد الوضع اللي على الباب، وعايز ياخد الجاموسة الوالدة، كله عايز كده. وتقاسم الأهل مالي، وتقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني. فلا تغرنكم الدنيا وزينتها، وانظروا إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظروا إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل خرج منها بغير العمل والكفن. وللحديث إذا شاء الله بقية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم جمعة ساعة إجابة، فادعوا الله عسى أن تكون هذه الساعة: اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا نسألك لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا مؤمنا خاشعا، وبدنا على البلاء صابرا، وزوجة تعين على أمر الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العمر أسعده،